قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن. نبدأ أولا بالتعريف، تعريف الرهن. الرهن في اللغة معناه الثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي راكد، ونعمة الراهنة أي دائمة، ويطلق كذلك في اللغة على الحبس، ومنه قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة بعملها. وتعريفه شرعا: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. وضح الرهن مثال بسيط: وأنك ذهبت إلى محطة وقود، فلما ملأ لك خزان الوقود بحثت في المحفظة لم تجد نقودا، فقمت خلعت ساعتك وأعطيته إياه رهنا، فهذا هو الرهن. فتوثقة دين هو الآن في ثبت في ذمتك مثلا قيمة هذا الوقود مثلا 50 ريال، بعين يعني بهذه الساعة وثقت هذا الدين بهذه الساعة، يمكن استيفاؤه منها، يعني لو لم تأتي إما أن يأخذ الساعة أو يبيعها ويستوفي حقه منها. هذه هي حقيقة الرهن. والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع، ويدله من القرآن قول الله تعالى في سورة البقرة: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ومن السنة ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، ورهنه درعه، كان عليه الصلاة والسلام اشترى 30 صاع من شعير، كان هذا اليهودي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام رهنا أنه أوفى الناس، لكن يعني هؤلاء اليهود فيهم لؤم، فرهنه درعه عليه الصلاة والسلام وتوفي ودرعه مرهونة عنده. وقال الموفق بن قدامة: أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. نعود عبارة المؤلف. قال المؤلف: يصح بشروط 5، يعني يصح الرهن بخمسة شروط: كونه منجزا أي فلا يصح معلقا كالبيع. وهذه مسألة تعليق العقود مسألة خلافية بين أهل العلم، أشرنا لها مرارا، قلنا إن الجمهور يمنعون من تعليق العقود سواء كان العقد بيعا أم رهنا أم غير ذلك، ورجحنا فيما سبق القول بصحة تعليق العقود، وأنه ليس هناك مانع يمنع من هذا، وأن هذا هو الذي عليه كثير من محققين أهل العلم كابن عباس بن تيمية بن قيم وجمع من محققين أهل العلم رحمهم الله تعالى جميعا. فالصحيح هو صحة تعليق العقود، وعلى هذا فيصح أن يكون الرهن معلقا. فالصحيح إذن عدم اشتراط هذا الشرط. الشرط الثاني قال: وكونه مع الحق أو بعده، يعني كون الرهن مقارنا للحق أو يكون بعده فيقترن بالبيع، بعتك هذه السيارة ومثلا هذه السلعة رهن، بعتك هذه السيارة مثلا ثمن مؤجل على أن تكون هذه السلعة مثلا رهنا لهذه السيارة، أو بعتك بيتي مثلا بنصف مليون مثلا مؤجلة إلى 2 سنين وأرهنك سيارتي مثلا، أو أرهنك السيارات أو نحو ذلك. وهكذا لو كان الرهن أيضا بعد الحق، يعني تبايع ثم بعد ذلك إن البائع لم يطمئن فطلب من المشتري رهنا فأعطاه رهنا فيصح. لكن هل يصح أن يكون الرهن قبل الحق؟ يعني المؤلف قال يصح مع الحق وبعده، لكن قبله أولا صورته أن يقول: رهنتك هذه العين، رهنتك هذه العين ب10,000 ريال تقرضنيها غدا. عنده مثلا سيارة وقال أنا أعطيك سيارتي هذه رهن على أن تقرضني غدا 5000 ريال. لاحظ أن الرهن هنا متقدم على القرض، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ المذهب أنه لا يصح، مذهب أنه لا يصح، وهو قول الشافعية. وعلل بذلك قالوا لأنه وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوته، ولأنه تابع للحق فلا يسبقه. والقول الثاني في المسألة أنه يصح، يصح أن يكون الرهن قبل الحق، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية. وعللوا قالوا لأنه وثيقة بالحق، لأنه وثيقة بالحق فجاز عقدها قبل وجوبه كالضمان، لأنه وثيقة بالحق فجاز عقدها قبل وجوبه كالضمان. وهذا القول الأخير هو القول الراجح والله أعلم، لأن الأصل في أبواب المعاملات الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل منعه، وليس هناك دليل ظاهر يدل على منع كون الرهن قبل الحق. وأما ما ذكره الحنابلة من قول أنه وثيقة بالحق فلم يجوز قبل ثبوته، لا نسلم بهذا، بل نقول لا يجوز قبل ثبوته، وكونه تابعا لا يمنع أن يتقدم العقد أو الحق. فما المانع من أن يقول رهنتك هذه السلعة وعلى أن تقرضني غدا 10,000 ريال؟ ما المانع من هذا؟ ليس هناك مانع. طيب، نحن أخذنا في الدرس السابق القرض، وفي هذا الدرس الرهن. ما حكم اشتراط الرهن في القرض؟ يعني هذه الصورة، نعم يجوز مطلقا؟ أتيت لصاحب اللي قلت سلفني وأقرضني 10,000 ريال، قال أقرضك بشرط أن تعطيني سيارتك رهن، أو تعطيني هاتفك الجوال رهن، أو نحو ذلك، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ نعم نعم يجوز، بشرط ألا ينتفع المرتهن بالرهن، لأنه إذا انتفع به أصبح ذلك من قبيل القرض الذي جرى نفع. هذا إذا كان قرضا، أما لو كان دينا لكن ليس بقرض فيجوز، يجوز إذا أذن له. لاحظ فرق بين القرض وبين الدين. فلو باع مثلا سيارة ب10,000 ريال ورهنه سلعة من السلع، وقال المرتهن أريد أن أنتفع بهذه السلعة، فأذن له فيصح، لأن هنا ليست مسألة قرض، مسألة هنا بيع بدين. وسبق أن نبهنا في الدرس السابق، قلنا كثير من العامة يسمون البيع بدين قرض، وهذه التسمية غير صحيحة. القرض هو الذي يسميه السلف، القرض هو السلف اللي هو دفع مال لمن تدفع به ورد بدلا. أما الدين فيشمل القرض ويشمل ما ثبت في الذمة، يشمل ما ثبت في الذمة. فانتبهوا للتفريق، يعني انت لتحرير المصطلحات. طيب، إذا الصحيح أنه يصح أن يكون الرهن مع الحق أو بعده أو قبله. قال وكونه ممن يصح بيعه، هذا الشرط الثالث، كونه ممن يصح بيعه، والذي يصح بيعه هو جائز التصرف الحر المكلف الرشيد. ووجه اشتراط هذا الشرط لأنه نوع تصرف في المال، لأن الرهن نوع تصرف في المال، فلم يصح إلا من جائز التصرف. الشرط الرابع وكونه ملكه أو مأذونا له فيه، فلا يصح أن يشترط ما لا يملكه أو ما لم يؤذن له فيه، وذلك لأن ما لا يملكه أو ما لم يؤذن له فيه لا يصح بيعه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه كما سيأتي. الشرط الخامس وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته، وذلك لأنه عقد مالي فاشترط العلم به وجعل وثيقة بالحق، ولا يحصل التوثقة بدون معرفته، فلا بد إذن من معرفة جنسه وقدره وصفته. فهذه هي شروط صحة الرهن. قال المؤلف: وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف وما لا يصح بيعه، إلا المصحف وما لا يصح بيعه ولا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها. هل يصلح أن تكون قاعدة هنا أو ضابطا؟ قاعدة على قول من لا يفرق بين القاعدة والضابط، وضابطا على التفريق بين القاعدة والضابط. فما هو الفرق بين القاعدة والضابط؟ نعم، الضابط، أحسنت. القاعدة تكون في جميع أبواب الفقه وفي معظمها، بينما الضابط يكون في باب معين. فهذا إذا ما صح، كل ما صح رهنه صح، كل ما صح بيع صح رهنه، بناء على هذا التفريق تكون قاعدة ولا ضابط؟ ضابط، لتكون ضابطا. إذن فإذا هذا ضابط في باب الرهن، كل ما صح بيعه صح رهنه. واستثنى المؤلف من ذلك المصحف، فالمصحف عند الحنابلة لا يصح بيعه وبالتالي لا يصح رهنه. وسبق أن ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وقلنا إن الحنابلة عللوا لذلك، ومن وافقهم عللوا لذلك بأنه قد يكون في بيعه امتهانا له. وذكرنا أن قول الراجح أنه يجوز بيع المصحف وأنه ليس فيه امتهانا له، وأن الأثر المروي عن ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصحف أنه ضعيف لا يصح، وأنه في عرف الناس قديما وحديثا ليس في بيع المصحف امتهانا له، بل فيه نشر له، لأن بعض الناس قد لا يتيسر له الحصول على المصحف إلا بطريق الشراء. ولذلك فالصواب أنه يصح بيع المصحف، وبناء على هذا فيصح رهنه، لأن الحنابلة عندما استثنوا رهن المصحف لأنه لا يصح بيعه على المشهور، وحيث أننا رجحنا القول بصحة بيعه فيصح رهنه. قال: وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، يعني هذه أيضا قاعدة، أن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا ما استثناه المؤلف. طيب، بناء على هذا الوقف هل يصح رهنه؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يصح بيعه. طيب، بطاقة الأحوال هل يصح رهنها؟ لا يصح، لأنه لا يصح بيعه. جواز السفر لا يصح رهنه، لأنه لا يصح بيعه. الأوراق الثبوتية عموما لا يصح رهنها، لأنه لا يصح بيعها. ولذلك يعني بعض المحلات ترهن بطاقة الأحوال أو ترهن جواز السفر أو دفتر العائلة أو نحو ذلك، وهذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أنه لا يصح أن يكون رهنا لأنه لا يصح بيعه، والوجه الثاني أن أيضا هذا فيه مخالفة لولي الأمر، تعليمات ولي الأمر تنص على أنه لا أنه يمنع من رهن الأوراق الثبوتية. فإذا لا يصح رهن مثل هذه الأمور لأنه لا يصح بيعها. طيب، قال: ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه، يعني فيصح رهنها مع أنه لا يصح بيعها. وذلك لأن النهي عن البيع إنما هو لعدم أمن العاهة، لعدم أمن العاهة، والغرر يقل في الرهن لاختصاصه بالوثيقة. ثم إنه على تقدير تلفها، يعني تلف الثمرة أو الزرع، لا يفوت حق المرتهن لتعلقه بذمة الراهن. فإذا الثمرة قبل بدو صلاحها والحب قبل اشتداده يصح رهنه، ولو قدرناه تلف فإن المرتهن سوف يرجع على الراهن، يرجع عليه بدينه، بذلك يعني لا يتضرر المرتهن بذلك. ولهذا يصح أن يكون هذا لغزا فقهيا، ما هو الشيء الذي يصح رهنه ولا يصح بيعه، يصح رهنه ولا يصح بيعه. جواب الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداده. قال والقن دون رحمه المحرم. من ملك ذا رحم محرم عليه عتق، من ملك ذا رحم المحرم عتق. فمن ملك أخاه مثلا أو أباه أو أمه فإنه يعتق مباشرة، وذا رحم محرم عليه بأن افترض أحدهما ذكر والآخر أنثى فلا يصح أن يتزوجه، فهذا يعتق عليه مباشرة ولا يصح رهن القن يعني الرقيق دون رحمه المحرم عليه، وذلك لأن الرهن لا يزيل الملك. نعم يعني ويصح يصح الرهن، يصح رهن المملوك أو ذا رحم القن دون رحمه المحرم عليه مع أنه لا يصح بيعه، مع أنه لا يصح بيعه، فهذا هو المستثنى الثاني، وذلك لأن الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل به التفريق، لا يحصل به التفريق. فإن احتيج إلى بيعه بيع ومعه رحمه، احتيج إلى بيعه بيع ومعه رحمه. فإذا لو كان هناك عبدا ومعه رحمه المحرم فأراد أن يرهنه دون رحمه، أو مثلا أمة مملوكة معها ولدها أراد أن يرهن الأم دون الولد دون ولدها، فعلى سبيل الرهن يصح، أما على سبيل البيع لا يصح، على سبيل البيع لا يصح، لأن فيه تفريق بين هذه الأم وولدها وبين الرحم ورحمه، لكن على سبيل الرهن يصح، وذلك لأن الرهن لا يزول به الملك، إنما الرهن لأجل التوثقة، ولأنه لو احتاج إلى بيعه بيع ومعه رحمه، يباع اثنان جميعا، ولهذا استثنوا أيضا هذه المسألة مع الثمرة قبل بدو صلاحها. فإذا هذا هو الاستثناء الثاني لما يصح رهنه مع أنه لا يجوز بيعه. قال ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق، وذلك لأنه تعريض به للهلاك، وقد يفرط فيه فيضيع، وقد يفرط فيه فيضيع، وقد يجحده، فلذلك لا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. ويفهم من هذا أن غير الفاسق وهو العدل هل يصح رهن مال اليتيم له؟ يصح بشرط أن يكون في ذلك مصلحة راجحة، أما إذا لم يكن في مصلحة فلا. والقاعدة في التعامل مع أموال اليتامى ما هي؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، تعامل أن يكون بالتي هي أحسن، فلا بد أن تكون المصلحة راجحة. قال فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، فإن قبضه لزم. لزوم الرهن هذه من المسائل الكبيرة في باب الرهن التي تكلم عنها الفقهاء والتي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. الرهن عقد لازم، الأصل أنه عقد لازم في حق الراهن، إذا قلنا الراهن يعني من عليه الدين، المرتهن من له الدين، لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن. لكن هل يشترط للزوم الرهن في حق الراهن القبض، أو أنه يلزم بمجرد العقد؟ المؤلف يرى أنه يشترط القبض، ولهذا قال وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن فإن قبضه لزم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. قبل أن نذكر الخلاف نصور المسألة. أتيت رجلا واشتريت منه سلعة ب10,000 ريال مؤجلة إلى سنة، وقال لك ما يخالف أنا أبيعك هذه السلعة مؤجلة إلى سنة لكن أعطني رهن، فقلت له أرهنك سيارتي، فهل يشترط أن هذا البائع الدائن يستلم السيارة عنده، المرتهن يستلم السيارة عنده ويقبضها، أو أنها تكون رهنا حتى ولو كانت عندك أنت أيها المشتري؟ هذا هو محل الخلاف بين الفقهاء. فمن أهل العلم من قال إنه لا يلزم الرهن حتى يقبض هذا البائع في هذا المثال المرتهن، يقبض السيارة عنده، يأخذ السيارة عنده وإلا ما يلزم، وهذا رأي المؤلف. وله الرجوع، له الرجوع للراهن الرجوع ما دام أن المرتهن لم يقبض الرهن. ومن أهل العلم قال لا، بمجرد العقد السيارة هذه رهن، ولو كنت أنت أيها المدين الراهن تستخدمها، لكن ليس لك الحق أن تبيعها، فمجرد العقد يلزم. فهذا محل خلاف بين أهل العلم. فإذا القول الذي مشى عليه المؤلف وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية وكذلك مثلا عند الحنابلة أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. والقول الثاني في المسألة هو قول المالكية أن الرهن لا يشترط لزوم القبض بل يلزم بمجرد العقد، بمجرد العقد. طيب هذه مسألة مهمة وذلك نقف معها حتى يعني نعرف الأدلة ثم نخلص القول الراجح. استدل الجمهور لقولهم بأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض في قول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان، أكمل الآية، مقبوضة، فرهان مقبوضة. قالوا فوصف الله تعالى الرهان بأنها مقبوضة، فدل هذا على اشتراط القبض للزوم الرهن، فاستدلوا إذن بظاهر الآية. قالوا ولأن الرهن عقد إرفاق افتقر إلى القبول فافتقر لزومه إلى القبض كالقرض، فهذا ولأن الرهن عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر لزومه إلى القبض كالقرض. هذه وجهة الجمهور ويعني عمدتهم على الآية ظاهر الآية الكريمة. أما المالكية فاستدلوا لقولهم بأن الرهن يلزم مجرد العقد ولا يشترط لزوم القبض بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قالوا والرهن عقد فيجب الوفاء به، وقياسا على البيع، قياسا على البيع، فهل البيع يشترط لزومه القبض أو أنه يلزم بمجرد العقد؟ يلزم مجرد العقد، بعتك واشتريت حصل تفرق لزم، ما يشترط قبض السلعة للزومه. فقالوا قياسا على البيع، فكما أن البيع لا يشترط لزوم القبض فكذلك الرهن. طيب وهذه لن يعني أدلة الفريقين. والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني قول المالكية، وهو أنه لا يشترط للزوم الرهن القبض وإنما يلزم بمجرد العقد. قد اختاره ابن القيم رحمه الله ونصره، وذلك لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط هذا الشرط. وأما قول الله تعالى فرهان مقبوضة فإن الآية ليست بصريحة الدلالة في اشتراط القبض للزوم الرهن، لأن الله تعالى في هذه الآية آية الدين أرشد إلى كمال التوثقة للديون، فأرشد إلى شهادة رجلين، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. لكن لو تم البيع بدون شهود هل يصح ولا ما يصح؟ يصح بالإجماع، فهذا مجرد إرشاد لكمال التوثقة. فكذلك في الرهن غاية ما تدل عليه الآية أن فيها إرشادا إلى أن كمال فائدة الرهن إنما يكون بقبض المرهون، بقبض المرهون، فهو كإرشاد المتبايعين إلى الإشهاد، مع أنه ليس واجبا وليس شرطا. فكذلك أيضا هنا في الرهن يعني غاية ما تدل عليه الآية أنها تدل على الإرشاد إلى أن كمال الرهن إنما يتحقق بقبض المرهون. بل إن الآية قالوا إن الآية يمكن يستدل بها على أن القبض ليس شرطا للزوم الرهن. ووجه هذا قالوا إن الله تعالى جعل القبض وصفا للرهن, جعل القبض وصفا للرهن فقال فرهان مقبوضة, فدل على أن ماهية الرهن قد تحققت بدون القبض. هذا هو القول الصحيح وهو الذي عليه العمل, وفيه توسع على الناس, لأن لو اشترطنا أن ما يتم الرهن ولا يلزم إلا إذا استلم المرتهن العين المرهونة عنده, هذا حقيقة ربما يشق على الناس ويلحقهم الحرج. لكن لو قلنا أن الرهن صحيح وأنت أيها الراهن سلعتك عندك لكن ما تصرف فيها ما تبيعها, تبقى عندك تستعملها تستفيد منها, لكن هي رهن, إذا لم تسدد الدين نسحبها منك ونبيعها ونستوفي حقنا منك. فهذا القول فيه مصلحة عظيمة خاصة في الزمن السابق. في الزمن السابق كان الناس يعني الفقر, كان أكثر الناس فقراء, العادل ليس بالبعيد, كان أكثر الناس فقراء ومعظم تعاملاتهم بالديون, كانوا يحتاجون إلى الرهن كثيرا. فالقول بأنه لا يشترط لزوم الرهن القبض فيه توسعة عظيمة لهم. فإذا القول الصحيح أنه لا يشترط للزوم الرهن القبض, وهو قول المالكية. نعم, لزوم الرهن معناها يعني تتضح من كلام المؤلف أن للراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه مرتهن, هذا معنى لزوم الرهن. يعني إذا قلنا بعدم لزوم الرهن فنقول أنت أيها الراهن لك أن تبيع العين المرهونة, مثال السابق السيارة لك أن تبيعها لأن المرتهن ما قبضها. لكن إذا قلنا أن الرهن لازم مجرد العقد نقول ما يصح البيع, هذه عين مرهونة ليس لك أن تبيعها حتى تسدد الدين الذي في ذمتك. طيب, قال ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن, يعني لا يصح تصرف الراهن في العين المرهونة, لا يصح تصرفه يعني الراهن في العين المرهونة بدون إذن المرتهن, هذا إذا قبضه, إذا قبضه المرتهن. يعني مثال ذلك, مثالنا السابق, شخص باع السلعة على آخر ب10,000 ريال, قال أعطيه رهن, أعطاه سيارته, قبض المرتهن السيارة عنده, ثم تفاجأ المرتهن بأن هذا الرجل باع السيارة على زيد من الناس, هل يصح بيعه؟ ما يصح, لأنها مرهونة, أي مرهونة ما يصح بيعه. هذا معنى قول لم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن. لو أذن له المرتهن, لو قال سمحت لك بعها فيصح, لو أذن له المرتهن فيصح لأنه أسقط حقه. واستثنى المؤلف مسألة يصح فيها تصرف الراهن بدون إذن مرتهن, قال إلا بالعتق وعليه قيمته تكون رهنا مكانه. فأفاد المؤلف بأن العتق لا يشترط فيه إذن المرتهن, فلو أن المدين رهن رقيقا عند المرتهن وقبضه المرتهن ثم إن هذا المدين اعتقه فينفذ العتق ويسري ولو بغير إذنه. وعللوا ذلك قالوا لأنه مبني, لأن العتق مبني على السراية والتغليب فلم يشترط فيه إذن المرتهن. والقول الثاني في المسألة أنه لا يصح عتق الرقيق المرهون لأن فيه إسقاطا لحق المرتهن, ولأن العتق لا ينفذ إذا ترتب عليه إبطال حق الغير, بدليل الحديث السابق الذي مر معنا في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي دبر مملوكا وعليه دين فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم وباعه 800 درهم. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق 6 مماليك ليس له مال غيرهم, فردهم النبي صلى الله عليه وسلم ورق منهم 2 أرق نعم أعتق منهم اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. لماذا أعتق منهم اثنين؟ لأنه يتصرف في أي شيء في الثلث، وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. فدل ذلك على أن العتق إذا كان في غير محله لا ينفذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هاتين القصتين أبطل العتق. ولذلك فالقول الراجح هو القول الثاني أنه لا يصح عتق الرقيق المرهون لأن فيه إسقاطا لحق المرتهن. فالصواب إذن عدم استثناء هذه المسألة، الصواب عدم استثناء مسألة العتق، وأنه لا يصح تصرف الراهن في المرتهن بدون إذن في العين المرهونة بدون إذن المرتهن. الصحيح عدم الاستثناء. نعم المذهب الاستثناء. نعم المؤلف قرر المذهب قال وكسب الرهن ونماؤه رهن، يعني ما يحصل من الكسب كأن يكون رقيقا مثلا وله كسب، فهذا يكون أيضا يضاف للرهن، وكذلك نماؤه المتصل والمنفصل يكون تابعا للرهن. وهو أي الرهن أمانة بيد المرتهن، يعني في حالة قبض المرتهن للرهن فإن العين المرهونة أمانة في يده. يترتب على كونها أمانة أنه لا يضمنه إلا بالتفريط، وهذا المصطلح مر معنا كثيرا، أمانة وأمين. إذا قلنا أمين أو أمانة يعني لا يضمن في حال التلف إلا إذا تعدى أو فرط. فعندنا هنا المرتهن أمين. من يذكر لنا أمانة آخرين في أبواب المعاملات مرت معنا؟ نعم الوكيل أمين أيضا. نعم المستعير على القول الراجح، ولترى المذهب عندهم أنه يضمن إلا في مسائل معدودة، لكن على القول الراجح أنه أمين. نعم المودع أمين. فإذا يعني هؤلاء كلهم أمناء. القاعدة في الأمين هو لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. طيب ما الضابط في التعدي والتفريط؟ الضابط العرف. العرف ما عده الناس في عرفهم تعديا وتفريطا، كان كذلك وإلا فلا. قال ويقبل قوله، يعني قول المرتهن بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط، وذلك لأنه أمين، لأن من فرع قولنا أنه أمين أنه يقبل قوله. طبعا يقبل قوله عند عدم وجود البينة، وإلا لو وجدت بينة فالقول قول صاحب البينة، لكن عند عدم وجود البينة يرجح قوله على الراهن سواء في التلف أو في دعوى عدم التفريط. قال وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. لو افترضنا أن بعض الرهن تلف وبعضه بقي، الرهن الباقي يكون رهنا، يبقى رهنا بجميع الحق، وسيأتي يعني بيان كيف يفك الرهن. قال ولا ينفك منه شيء حتى يقضى الدين، يعني لا ينفك من الرهن شيء حتى يقضى جميع الدين، وإلا لو بقي في الدين ولو ريال واحد لا ينفك الرهن. ولا نقول ينفك جزء من الرهن مقابل سداد جزء من الدين، لا، يبقى الرهن رهنا حتى ولو لم يوقع في الدين إلا ريال واحد حتى يسدد الدين كله. قال فإن حل وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأتي بحقه عند حلول الأجل وإلا فالرهن له لم يصح الشرط. إذا حل الأجل، يعني مثلا في مثالنا السابق باعه سلعة بدين 10,000 ريال ورهنه سيارة، بعد يعني نفترض أن الأجل سنة ثم أنه حل الأجل يعني مضت السنة، فيلزم الراهن الوفاء أن يسدد الدين الذي في ذمته، وإن امتنع من وفائه فإنه يكون مماطلا وحينئذ يجبر على إما على السداد أو على بيع الرهن. المؤلف يقول إذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط المرتهن أنه إن لم يأتي بحقه عند حلول الأجل ولا في الرهن له لم يصح الشرط. لماذا؟ لأنه لم يأذن له بعد حلول الحق. طيب الإذن الأول إذن سابق قبل حلول الأجل، فيقول فلا ينفع، فلا بد من إذن جديد. قال بل يلزمه الوفاء، يعني يلزم الراهن الذي هو المدين الوفاء، أو أنه يستأذن أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن، يأذن يعني أو أنه يأذن يعني الراهن للمرتهن في بيع الرهن، يقول السيارة التي عندك رهن بعها، بعها واستوفي حقك منها، أو بيعه هو بنفسه ليوفي حقه، يسحب السيارة هو ويبيعها ويعطي المرتهن حقه. فإذا يقول عندما يحل الأجل نقول لهذا الراهن المدين سدد، يلزمه الوفاء. قال ما عندي شيء، نقول إذن تأذن للمرتهن أن يبيع العين المرهونة ويأخذ حقه، هذا خيار. خيار آخر تسحب أنت العين المرهونة وتبيعها بنفسك وتسدد للمرتهن حقه، تعطيه حقه. طيب فإن أبى، إن أبى قال لا لن أبيع ولا أسمح لك أنت يا مرتهن تبيع هذه السيارة، يا فلان سدد، قال لا ما أسدد. طيب اسمح لنا أن نبيع العين المرهونة، قال لا ما أسمح ولا يعني آذن لكم في بيع العين المرهونة. طيب بعها أنت وأعطينا حقنا، قال لا، رفض، رفض هذه الخيارات كلها. فما هو الحل؟ يقول مؤلف حبس أو عزر، يحبس ويعزر ولو بالضرب. فإن أصر مستميت، ما عندها نية، لا يبيع ولا يأذن، رفض، فهنا الحل سهل جدا، تباع العين المرهونة، يبيعها من؟ الحاكم، يبيعها الحاكم. وعلم من هذا أن المرتهن ليس له أن يتصرف في العين المرهونة إلا بعد إذن من الراهن، وأن الإذن السابق لا يكفي، وأن الإذن السابق له لا يكفي، لا بد من إذن جديد، لا بد من أن يأذن له بعد حلول الأجل بأن يبيعه، بأن يبيع العين المرهونة. وقد كانوا في الجاهلية، كان الناس في الجاهلية إذا حل الأجل استولى المرتهن على العين المرهونة وأخذها كلها ولو كان الرهن أكثر من الدين، فأبطل ذلك الإسلام كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحب الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، أخرجه الدارقطني والحاكم. هذا معنى غلق الرهن، أنه يستولى على الرهن ويأخذ كله ولو كان أكثر من الدين، وهذا لا يجوز. لكن يحتمل أن يقال إنه إذا أذن له في بيع الرهن عند حلول الأجل وعدم السداد، وكانت قيمة الرهن تعادل الدين أو قيمة الرهن أقل من الدين، أن له أن يبيع مباشرة بالإذن السابق، فهذا متجه في، لكن بشرط أن تكون العين المرهونة بقدر الدين أو أقل، بقدر الدين أو أقل. ولكن الأحسن يكون ذلك عن طريق الحاكم، لأن تقديرا أن تكون العين المرهونة بقدر الدين أو أقل عند حلول الأجل يعني تحتاج إلى ضبط وإلى عناية، ولذلك فيكون هذا عن طريق الحاكم. طيب قال وللمرتهن ركوب الرهن، يعني إذا كان الرهن مما يركب، كأن يكون حيوانا من الحيوانات التي تركب، كمثلا يكون جملا ونحوه، فله أن يركبه وحلبه يعني وينتفع بلبنه بقدر نفقته بلا إذن الراهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. اتفق عليه. وقال ولو حاضرا، حتى ولو كان الراهن حاضرا، لأن الانتفاع بالركوب والحل مقابل النفقة، مقابل النفقة. قال وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن. طيب لو أن الراهن قال: هذا بعيري أنا أتكفل نفقته، أنا أتيها بالطعام والشراب، ولا أسمح لك أن تنتفع به لا بركوب ولا بلبن، ما الحكم؟ هل له ذلك؟ له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أذن مقابل النفقة، فإذا كان الراهن سيتكفل بالنفقة فليس له الحق حينئذ لا في الركوب ولا في اللبن. لكن الغالب يعني في عرف الناس أن يعني الذي يتكفل بالنفقة هو المرتهن، لأن البعير بيده أو للحيوان بيده، ما دام أن يتكفل بالنفقة يتكفل بعلفه وسقيه، فمقابل ذلك له أن يركبه وله أن ينتفع بلبنه. قال وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن إذا أذن، فلا إشكال، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة، وهي ما هي؟ أحسنت، نعم، إذا كان الرهن في قرض، إذا كان الرهن في قرض فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة ولو بإذن الراهن، لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع، يعني إذا أذن له بالانتفاع يكون مضمونا عليه في حال التلف والتعدي، وهذه مسألة ستأتي في الفصل الآتي. قالوا ومؤونة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه، كل ما يتعلق بنفقة الرهن ومؤونته وما يحتاج إليه من أجرة على مالكه الذي هو الراهن، على مالك الذي هو الراهن، لكن فقط استثنينا مسألة الركوب والحلب لأنها مقابل النفقة. قال وإن أنفق المرتهن على الرهن، طيب قبل هذا إذا كان الرهن مما يحتاج إلى مؤونة لكنه ليس بمركوب ولا محلوب، ليس بمركوب ولا محلوب، مثل السيارة مثلا، السيارة تحتاج إلى بنزين وتحتاج إلى زيت، وهل يجوز للمرتهن الانتفاع بها بدون إذن الراهن؟ يقول أركب هذه السيارة وأقضي عليها المشاوير وأنتفع بها مقابل أنني يعني إذا احتاجت إلى بنزين أضع فيها الوقود وكذلك الزيت والصيانة، هل نقيسها على الحيوان؟ نعم. لماذا؟ أي نعم أحسنت، نعم، نقول أن ليس له ذلك إلا بإذن الراهن، وذلك لأن الحيوان إذا ترك بدون نفقة فإنه يموت، خلاف السيارة، السيارة إذا ركنها وبقيت بدون بنزين فإنها يعني لا يضرها ذلك، لا يضرها ذلك، ولهذا فلا يصح قياس السيارة على الحيوان في هذا المثال، لا يصح قياس السيارة على الحيوان في هذا، بل هذا خاص إذن بالحيوان، خاص إذن بالحيوان. طيب قال وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرتي على استئذانه فمتبرع. إذا أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن ولم ينوي الرجوع، لم ينوي الرجوع، فإنه يكون متبرعا، يكون متبرعا، يعني مثلا لو كان الرهن العين المرهونة السيارة وقام وأصلح هذه السيارة، خسر عليها مثلا 1000، 2000، 3000 ريال بدون إذن صاحبها الراهن، ولم ينوي الرجوع، لاحظ، ولم ينوي الرجوع، فيكون متبرعا، يكون متبرعا حكما ولا يرجع بالعوض. لكن إذا أنفق بنية الرجوع فله أن يرجع، وهذه قاعدة مهمة يا أخوان، قاعدة مهمة جدا في التبرعات، من تبرع لغيره بنية الرجوع فإنه يرجع، ومن تبرع بدون نية الرجوع ليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع. مثال ذلك إنسان مثلا يعني بيت ورثه هو وإخوته، ورثوا عن أبيهم، ثم إن هذا الرجل قام وأصلح في هذا البيت، خسر فيه 5000، 10000 ريال، وبعد ذلك عند القسم أراد أن يرجع على الورثة، قال أعطوني، فننظر هل نوى الرجوع عليه أو لم ينوي، إن كان ما نوى الرجوع كان متبرعا فليس له أن يرجع، أما إن نوى الرجوع له أن يرجع، يقول يا جماعة أنا صلحت البيت بكذا وكذا فأعطوني أو احسبوا لي ما تكلفة ما أصلحت. فهذه قاعدة مهمة جدا تدخل في أبواب كثيرة. طيب إذا أشكل علينا أن نعرف النية، فإن وصلت القضاء فالقاضي ليس له إلا اليمين، يحلف هل نوى الرجوع أو لم ينوي الرجوع. هذه مسألة يعني كثيرا ما ترد، وأتى قبل أيام رجل هنا حصلت له قضية مثل هذا، وكان أعطى والدته شيئا ثم بعد وفاتها ادعى للورثة أن هذا الشيء له، وسط قضية المحكمة، فالقاضي سأله هل نويت الرجوع أم لا، قال لا كنت متبرع للوالدة، فحكم القاضي أنه مال الشيء، وأن هذا الشيء الذي كان معهم هذا مال وارث، لكن لو كان نوى الرجوع يعني في هذه الحال يعني نوى أن الوالدة تنتفع بهذا لكن له وكان عقارا، نوى أن العقار ليس الوالد ليس هبة، ليس هبة وإنما تنتفع به والعقار له، فهنا لا يورث. أما لو نوى أنها هبة محضة فحينئذ يكون مال وارث ويقتسم مع الورثة على أنه مال وارث. طيب الفصل الأخير معنا في هذا الباب، قال فصل: من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب ومتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة، وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه. هذه المسألة يعني هي مسألة واحدة، هي مسألة واحدة، يعني من قبض العين لحظ نفسه أو قبض العين لحظ غيره. أما إذا قبض العين، أما إذا قبض العين لحظ غيره فكالمودع والوكيل بدون أجرة، فهذا أمين يقبل قوله في الرد، قوله في دعوى التلف، قوله في نفي التفريط. لكن إذا قبض العين لحظ نفسه، إذا قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير والمستأجر والمشتري والبائع، يعني الأمثلة التي ذكرها المؤلف، ثم ادعى الرد، ثم ادعى الرد، فالمؤلف يقول أنه لا يقبل قوله إلا ببينة، وذلك لأنه إنما قبض لحظ نفسه ولأن الأصل عدم الرد. وقال بعض أهل العلم إن من كان من هؤلاء أمينا ويوصف بأنه أمين فيقبل قوله، أما من لم يكن منهم أمينا فلا يقبل قوله إلا ببينة. فالمرتهن أمين، وكذلك الأجير المستأجر أمين، وكذلك أيضا المضارب أمين، فهؤلاء يقبل قولهم عند عدم وجود البينة، عند عدم وجود البينة، لأن هذا مقتضى قولنا أنهم أمناء. أما من لم يوصف بالأمانة من هؤلاء فلا يقبل قوله إلا ببينة، ونريد أن نعرف من لم يوصف بالأمانة من هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف. فعندنا أولا من هو المشتري، المشتري، وكذلك أيضا الغاصب، فهؤلاء لا يوصف بأنهم أمنا، هؤلاء لا يقبل قولهم في الرد إلا بالبينة. هكذا البائع، البائع والمشتري والغاصب لا يوصف بهؤلاء بأنهم أمنا، فهؤلاء لا يقبل دعواهم في الرد إلا ببينة، لأن الأصل عدم الرد. فإذا القول الصحيح في هذه المسألة أن من كان من هؤلاء أمين فتقبل، فإن وجد بينة فالقول قول صاحب بينة، إذا لم توجد بينة فيقبل قول الأمين بيمينه. أما من لم يوصف منهم بالأمانة فهذا لا يقبل قوله إلا ببينة، هذا أرجح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. طيب بقي مسألة معنا وهي رهن المشاع، رهن المشاع هل يصح؟ أول ما معنى المشاع؟ نعم نعم، المشترك الذي يملك الإنسان يعني جزء منه بالنسبة كالربع والنصف والثلث، فهذا يسمى مشاعا، أو 5% أو 10%. طيب هل يصح بيع المشاع؟ يصح، يصح بيع المشاع، فالقاعدة أن ما صح بيعه صح رهنه، فلذلك نقول يصح رهن المشاع. وعلى ذلك تتفرع مسألة رهن الأسهم، هل يصح رهن الأسهم أو لا يصح؟ يصح رهن الأسهم، لأن القاعدة أن ما صح بيعه صح رهنه، هل يصح بيع الأسهم؟ يصح بيع الأسهم، وبالتالي يصح رهن الأسهم. فلو قال مثلا أني أريد أن أرهنك، أنا أملك مثلا 100 سهم في شركة كذا، أريد أن أرهنها، فيصح رهن الأسهم، ما صح لأنه صح بيعه، والقاعدة أن ما صح بيعه صح رهنه، ونكتفي بهذا القدر. وتتيح الفرصة للأسئلة، نبدأ أولا بالأسئلة المكتوبة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. الرهن العقاري هو حديث الساعة، فما الفرق بينه وبين الرهن الفكري، الرهن العقاري إذا كان يتكلم عن المصطلح كمصطلح رهن العقار لا يعني رهن جائز ومشروع، لكن الرهن العقاري ربما الأخ السائل يشير إلى نظام سيصدر قريبا في الرهن العقاري، ولم تتضح بعد معالم هذا يعني الرهن، و يعني لعله إذا أعلن يتضح أمره ونوضح إن شاء الله في درس قادم، لكن حتى الآن لم يعني تتضح أموره، ولازال أيضا قابل الآن للتعديل والأخذ والرد، وربما يكون لها أثر أيضا على أسعار العقار وعلى أمور كثيرة. فهذا الرهن العقاري هذا نظام تنظيمي وزارة العدل، ولعله يعني يصدر قريبا إن شاء الله، لكن لا شك أنها في قواعده ينطلق من باب الرهن عند الفقهاء، ينطلق من باب الرهن عند الفقهاء. الحقيقة الشركات التي تبيع بالتقسيط لو أنها فهمت الرهن لاستغلت به عن أمور كثيرة، استغلت به عن التأجير المنتهي بالتمليك وغيره، لكن يعني ثم أيضا لابد يتبع هذا تبسيط إجراءات الرهن، إذا بسطت إجراءات الرهن أصبح الناس يتعاملون به، لكن الآن يعني إجراءات ربما يكون فيها صعوبة خاصة عندما يحل الأجل ولا يستطيع ولا يحصل الدائن على حقه، لا بد من البيع عن طريق المحكمة وتحتاج إلى إجراءات كثيرة، ولذلك عدلت الشركات عن الرهن إلى التأجير المنتهي بالتمليك. والتأجير المنتهي بالتمليك له صورتان، صورة ممنوعة وصورة جائزة. الصورة الممنوعة أن يكون تأجير وبيع في الوقت نفسه، هذه ممنوعة. أما الصورة الجائزة أن يكون تأجيرا مع وعد بالتمليك، تأجير حقيقي مع وعد بالتمليك، فهذا جائز، هذا هو الذي عليه أكثر الشركات التي تمارس التأجير مع الوعد بالتمليك. نعم. طيب ما ادري نجعل الاسبوع القادم، الاختبارات تبدا في اخر الشهر، فلعل الاسبوع القادم يكون هو يعني اخر موعد، يعني يكون الاسبوع القادم نختم به ان شاء الله تعالى. من كان عندها يعني ملخصات نحن يعني ياتي بها هذا الاسبوع، اذا وجد عندنا عدد يعني نضع عليها قرعه كما فعلنا عادتنا في آخر كل درس، يعني نضع يعني جائزة لأفضل ملخص أو أفضل يعني كتابة للدرس، فمن كان عنده شيء يتقدم به هذا الأسبوع. آخر موعد يكون يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى، والأسبوع القادم أيضا سوف ننتهي من البخاري ونسمي أيضا كتابا آخر. نعم الاستئناف إن شاء الله تعالى كالعادة أنه أول أسبوع من استئناف الدراسة في شهر شوال، يعني الدراسة مستأنف في 16 يكون الدرس في 18 من شهر شوال، وعموما في الموقع يعني يكون فيها إعلان، وكذلك أيضا عن طريق الرسائل، وبالمناسبة اللي ما سجل اسمه في جوال الرسائل لعله يسجل عند الأخ فهد، في بعض الأخوة ما سجلوا لأنه تتناسلها في الأمطار هل في درس أو ما في درس، فلو أنهم سجلوا اسمهم أتتهم الرسالة، ما احتاجوا إلى هذا السؤال. نعم أي نعم الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عنه. نعم أحسن الله إليه، إذا ترك المتهم الرهن عند الله بأي شيء يضمن حقه فقد يتصرف الله من دون علم المتهم أو يجهل الرهن. إذا ترك المرتهن الرهن عند الراهن على القول بأن الرهن يلزم مجرد العقد ولا يشترط لزومه القبض، فيقول السائل يعني بأي شيء يضمن حقه، هذه وجهة جمهور، جمهور يقول حتى يضمن حقه لابد أن يقبضه، لكن على القول الراجح يستطيع أن يضمن حقه بدون هذا، نقول ليس للراهن التصرف، فإن تصرف أبطل تصرفه. افترض أنه باع العين المرهونة نقول بيع باطل، وهبها الهبة غير صحيحة، فكل تصرفات الراهن غير صحيح، يبطلها الحاكم بواسطة المحكمة، يبطل جميع تصرفاته، هذا هو الذي يضمن له حقه، يضمن للمرتهن حقه. نعم نعم إذا تلفت العين المرهونة نعم ولم يستلم المرتهن حقه، يلزم الراهن أن يعني يضع بدلا عنه، بقيمته. نعم. أحسن الله إليك. رجل قد قضى أثر قضى واشترط رهن المصحف، فهل يجوز الانتفاع من المصحف بقراءة؟ إذا كان هذا نعم رهن المصحف نقول القول الراجح أنه يصح، يصح رهنه لأنه يصح بيعه، والانتفاع بالعين المرهونة يشترط له الإذن إلا في الحيوان المركوب كما ذكرنا بنفقته، لكن الانتفاع بالمصحف في القراءة، يعني سؤال الأخ يقول أراد أن ينتفع بالمصحف في القراءة من المصحف، والعين المرهونة هو المصحف، أراد أن ينتفع بها، هل يشترط إذن الراهن؟ ننظر هل قراءة المرتهن من المصحف هل يعني لها أثر في الحق الضرر بالمصحف مثلا؟ نعم. الواقع أنه مع كثرة يعني فتح المصحف وإغلاقه فقد يلحقه يعني الضرر، لكن لا بد من الإذن، لا بد من الإذن. طبعا هذه مسألة مفترضة، أنها مفترضة لكن يعني ليست محالة، فالظاهر أنها على القاعدة لا بد من الإذن. ثم أيضا كيف يريد يتقرب إلى الله عز وجل بتلاوة القرآن وهو لم يستأذن من صاحب المصحف الذي هو الراهن؟ نعم. أحسن الله إليكم. إذا دخل الرجل المسجد قبل أذان المغرب بخمس دقائق هل يجلس أو يصلي؟ إذا دخل قبل الأذان بخمس دقائق فهذا الوقت يعني من أوقات النهي، والنهي شديد، لأن أوقات النهي تنقسم لقسمين، أوقات النهي فيها شديد وأوقات النهي فيها ليس شديدا، وإنما منع من الصلاة فيها من باب سد الذريعة. الأوقات التي النهي فيها شديد ثلاثة: وقت طلوع الشمس، وقت غروبها، وحين يقوم قائم الظهيرة. قد حسبتها بالدقائق، قبل طلوع الشمس بعشر دقائق بالضبط. نعم، يعني من حين تطلع الشمس إلى عشر دقائق حتى ترتفع، وقت طلوع الشمس من حين تطلع إلى عشر دقائق، هذا وقت النهي الشديد، إلى عشر دقائق. فأنت تنظر إلى في التقويم إلى الشروق تضيف لعشر دقائق، هذا وقت النهي الشديد. الغروب قبل غروب الشمس بعشر دقائق أيضا، لأن الغروب عكس الشروق، قبل غروب بعشر دقائق. حين يقوم قائم الظهيرة يعني حينما تكون الشمس في كبد السماء، وهذا الوقت يعني يسير، حسبته في حدود ست دقائق، لكن لو احتاط وجعل عشر لا بأس، لكنها لا تزيد على ست دقائق. لكن هنا إشكال، وهو أن التقاويم الموجودة الآن وضعت على منتصف وقت النهي. كيف يعني؟ عندما تعبر الشمس، عندما تكون الشمس على رأسك هنا يؤذن الظهر، هذا خطأ، مفروض ما يؤذن الظهر إلا إذا زالت الشمس إلى جهة الغرب، لكن نحتاج إلى ثلاث دقائق حتى تزول، يعني من دقيقتين إلى ثلاث دقائق حتى تزول. فإذا نحتاج الآن قبل أذان الظهر ثلاث دقائق، وبعد الأذان ثلاث دقائق. فلذلك يعني بعض الناس من حين يؤذن يكبر، نقول هنا صليت في وقت النهي، خاصة في المطارات، رأيته في المطارات ينتظر من أول ما يقول الله أكبر يكبرون صلاة الظهر، فنقول يعني تأخر حدود ثلاث دقائق. وهناك بحث كتبته وسوف أقدم إن شاء الله على مجمع الفقهي في الدورة القادمة في شهر شوال مع بحوث أخرى، وسيصدر في قرار، وإذا صدر قرار إن شاء الله تعالى سوف نعطيه لجنة تقويم القرى لتعديل التقويم. تقويم القرى فيه إشكالية، بين مثلا تقويم المغربي مثلا في خمس دقائق مضافة، تقويم اليمن في دقيقتين مضافة يعني، لكن تقويم القرى هو الذي لا زال بحاجة إلى عناية. نعم، في الفجر كلامنا الظهر الآن، إشكالها في الظهر الآن. يعني هو على كل حال إن شاء الله تعالى يعني على كل إشكال يسير، ليس كبير يعني، ليس مثل الفجر، إشكال يسير يعني حين ما أن يفرغ المؤذن من أذان إلا وقد زالت الشمس، لكن مع ذلك ينبغي ضبط أوقات الصلاة. وأردت أن أبين هذا بالنسبة لصلاة الضحى، يعني لك أن تصلي الضحى إلى قبيل الأذان، إلى قبيل الأذان حدود 3 إلى 5، لكن لو جعلت 10 احتياطا كان هذا يعني حسنا، لأن الاحتياط هنا مطلوب، بدليل أن الشارع منع من الصلاة من بعد العصر احتياطا حتى لا تصلي في وقت النهي الشديد. إذا هذا وقت النهي الشديد، وقت النهي الذي ليس شديدا وإنما من باب سد الذريعة، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس. فإذا دخلت وقت النهي الشديد، المسألة محل خلاف قوي بين أهل العلم، يعني الخلاف ليس ضعيف، الخلاف قوي. ولذلك لو احتطت وانتظرت حتى تغرب الشمس، هذا لا شك أنه الأكمل والأفضل، هذا هو الذي يعني نوصي به. لكن لو لم تفعل ذلك، لا شك أن القول الراجح أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي حتى وإن كان وقت النهي شديدا. لكن الأحوط والأقرب للذمة والذي أنصح به أن الإنسان في مثل هذا الموقف ينتظر حتى تغرب الشمس، ثم يصلي خروجا من خلاف الخلاف بين أهل العلم. نعم نعم. لا، هو تأخير الأذان حقيقة يعني يتسبب في إشكال وبلبلة وفتنة، لذلك يؤذن مع التقويم، لكن المهم تأخير الصلاة. على كل حال كون مؤذن يؤذن الآن، ومؤذن يؤذن بعد 10 دقائق، ومؤذن بعد 5، ومؤذن بعد ربع ساعة، ومؤذن بعد 3 ساعة، كان هذا يسبب بلبلة العامة، يسبب تشتيت للناس خاصة في رمضان وفي الإمساك بالنسبة للصائم. فلا شك أن المصلحة تقتضي لا يفعل هذا. الأذان ما ترتب على شيء كبير، كل الناس يمسكون قبل الوقت ما يضر. فالذي أرى أن المؤذنين يؤذنون مع التقويم، لكن المهم الصلاة، لا تقام الصلاة إلا بعد التحقق من دخول الوقت، هذا المهم. أما الأذان فالأمر فيه سعة، بل حتى عند الحنابلة الفجر يجوز أن تؤذن قبل دخول وقتها، نصوص عليه هذا عند الحنابل. فالأذان فيه سعة، لكن الإشكال الكبير هو في أداء الصلاة قبل التحقق من دخول الوقت. نعم كيف؟ الأثر أنه لو رهنه سيارة ثم أن مرتهن ما قبض السيارة، جعلها عند المدين وذهب المدين وباع السيارة، فعلى قول الجمهور الذي لا يشترطون القبض، الذي يشترطون القبض البيع صحيح، وعلى قول المالكية الذين لا يشترطون القبض البيع غير صحيح. هذا هو الأثر. العبرة بقيمتها عند بيعها، عند حلول الأجل، عند حلول الأجل. ولا معلوم أن العين مرهونة عموما، سواء كان سيارة أم غيرها سوف تنقص قيمتها، فإذا العبرة بقيمتها عند حلول الدين. نعم. طيب، إذا حل الدين، إن كان الرهن أكثر وبيعت العين مرهونة فالفرق يعطى الراهن، إن كان الرهن بقدر الدين فالمرتهن يأخذ الرهن كله، إن كان الرهن أقل من الدين فليأخذ مرتهن الرهن كله والمتبقي دين في ذمة الراهن. نعم. أحسن الله إليكم، يريد مثالا على ثمن الرهن منجزا ومعلقا. نعم، منجزا أن يقول بعتك هذه السلعة إلى سنة، وسيارتي هذه رهن، سيارتي هذه رهن. معلق مثلا يقول بعتك هذه السيارة أو هذه السلعة بمثلا 10,000 ريال إلى سنة، وتكون هذه سيارتي رهنا بعد 3 أيام، أو إن جاء زيد أو إن قدم فلان، يعني يعلقها بشيء، يعلقها بشيء. عندهم لا بد أن يكون منجزا ولا يكون معلقا، والصحيح أنه يصح الرهن معلقا. نعم. أحسن الله إليكم. استدان زيد بأمر اللسان ورهنه أرضا، فهل لعمر حرف الأرض وزرعها تلك السنة وإعطار جزء من الخارج منها لزيد وأخذ الباقي، وما الحكم إن كان الجزء شاعا أو معلقا؟ لا، ليس له الانتفاع، ليس للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة إلا بإذن الراهن، سواء كانت أرضا أو سيارة أي سلعة، إلا في حالة واحدة وهي إذا كانت العين المرهونة ماذا؟ حيوان. إذا كانت حيوانا فله أن يركبه وأن ينتفع بلبنه مقابل علفه وسقيه فقط، ما عدا ذلك لا بد من استئذان، كون يحرف الأرض وينتفع بها وليس له ذلك، ليس له ذلك إلا بإذن صاحبها ومالكها. نعم. أحسن الله إليكم. من المقصود بما إليه الديون المرسلة الشخص؟ يعني الديون المرسلة يعني غير المقيدة، غير الموثقة، ديون غير موثقة برهن ولا بضامن. فالديون تنقسم قسمين، ديون موثقة برهن أو بكفيل، والديون غير موثقة لا برهن ولا بكفيل، هذه يسميها فقط ديون مرسلة. والمصطلح الثاني ما هو؟ الشقص. الشقص يعني الجزء، الجزء مثل هذه الأرض لك ربعها يعتبر لك شقص من هذه الأرض، يعني جزء منها. نعم. السؤال الأخير. أحسن الله إليكم. إذا لم يجد الرجل صفة يضعها حديث الخط من حديث البلوغ، والحافظ بن حجر قال ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حديث حسن، ولكن هذا محل نظر عند كثير من المحدثين، الحديث غير محفوظ غير ثابت أنه ضعيف لا يصح، والحافظ بن حجر يعني عنده تساهل في التصحيح والتحسين، يعني تساهل نسبي طبعا، والصواب أن الحديث ضعيف، وأنه إذا لم يجد سترة لا يضع شيئا، والسترة أقل ما ورد فيها أنها مثل مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل بحدود ثلثي ذراع، والذراع يعاد تقريبا 48 سنتيمتر، يعني ثلثي ذراع في حدود كم؟ نصف متر، نصف متر يعني قدر المسطرة أو نصف متر، هذا يعني هو أقل ما ورد في السترة. لكن قول الصحيح أن السترة مستحبة ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع يصلي إلى غير جدار الصحيحين، صلي إلى غير جدار، جاء في رواية في غير الصحيحين إلى غير سترة، فالقول الصحيح أن السترة مستحبة استحبابا مؤكدا لكن ليست واجبة، لأن نقول إنها واجبة نؤثم من صلى بدون سترة، فالصحيح ما عليه الجمهور أنها مستحبة وليست واجبة. والله